من ثلاث. ليش ما تقول بينها لي من أول علشان ما نقدر نروح يمين يسار؟ شيء حدد فيه الطاعم والمطعوم كهذه الفتنة، حدد فيه المطعوم دون الطاعم كصدقة الفطر، صاع من طعام لو تعطي عشرة ما يخالف أو تعطيه واحد جائز. الثالث حدد فيه الطاعم دون المطعوم وهو كفارة اليمين، أطعام عشرة مساكين وكذلك الظهار طعام ستين مسكينا، ولم يبين قدر ما يطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب ظاني هنسبه أنا أعلن الساعة. وليس في هذين التفضيل ما يشمل حتى يرد، بل اللفظ المنكرة هي ما رواها أبو معاوية، بل اللفظ المنكرة هي ما رواها أبو معاوية. له المعتمد أنها حافظ سائل، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة بسرق، وقال لها دع العمرة يعني اتركي أعمالها، لأنها لما كانت قارنة دخلت أعمال العمرة في الحج. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.